تذكر أيضا يا فضيلة الشيخ ما أشار إليه زوجها عند إقدامه على الزواج بها من التزامه لها بتحفيظها القرآن، تقول هل يلزمه الوفاء بما التزم به؟ هذا شرط إن تسامحت أنت وتجاوزت عنه فهذا شرط يعود لك، وإن لم تتنازلي عن هذا الشرط ووفرت لزوجك الوقت الذي يستطيع معه أن يحفظك القرآن وجب عليه أداء الشرط، لأن هذا الشرط لا يتوفر من جانب واحد، وليس بذلا لمال أو توفيرا لأمر أو إحضار حاجة من الحاجات تحصل من جانب واحد، وإنما هو عمل مشترك بين جانبين، فهو لا يستطيع تحفيظك القرآن إلا إذا وفرت له الوقت الذي تتحفظين القرآن فيه، وإذا تنازلت عن هذا الشرط وعفوت عنه جاز ذلك والأمر لكما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.